جبريل يأتي جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأجير قريب. أتذكر الأقل الكريم لقاه في الظالم الطعم والرقاء مجيب. سأل النبي عن جوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام لا خير الناس حيرا والنبي لبيب. هذا أمير الوحي جاء معلم جبريل يا